بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبيه مصطفى وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، لازلنا في قراءة هذه الرسالة المباركة، الأصول من علم الأصول، للإمام الفقيه الأصولي الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. طيب، تكلمنا عن، دخلنا في الكلام عن الاسم صح؟ طيب، بدأ الشيخ رحمه الله تكلم عن موضوع الكلام، وقلنا أن مناسبة الكلام عن هذا لأجل أن الأحكام الشرعية مستقاة من الألفاظ، والألفاظ بتركيبها كل لفظ له في تركيبه أو في موقعه من الكلام يكون له معنى أو يكون له حكم. فمن المناسب أن نعرف تركيب الجمل وتركيب الكلام العربي حتى نتوصل لمعرفة المراد من كلام الله جل وعلا وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم. ولأجل أن بعض الناس أنه ما كان عنده دراية في هذه أو بهذه المسألة، حصل أنه فهم الكلام على غير مراد المتكلم، وهذه مسألة مهمة جدا لفهم الكلام ولفهم الخطاب الشرعي. تكلمنا مؤخرا عن ضابط الاسم. الاسم قال الشيخ رحمه الله بأنه ما دل على معنى في نفسه من غير إشعار بزمن، كما ذكرنا أن لفظ سماء، لفظ ماء، لفظ تراب، شجرة، هذه الأسماء ليست لها علاقة بأي شيء من الزمان، لا زمان الماضي ولا زمان الحاضر ولا زمان الاستقبال. ثم قال الشيخ رحمه الله بعد ذلك: وهو ثلاثة أنواع. ثلاثة أنواع، يعني الاسم ثلاثة أنواع. كما ذكرنا أن نظرة الأصولي للغة غير نظرة النحوي. النحوي ما سيهتم بهذا التقسيم، النحوي لا يهتم بهذا التقسيم، إنما له تفريعات أخرى ليست لها علاقة بهذا الذي نحن فيه. قال: الأول ما يفيد العموم كالأسماء الموصولة، ألفاظ تفيد العموم، أسماء إذا سمعتها تستفيد منها العموم، مثل الذين، إذا وقفت على لفظ الذين في القرآن أو في السنة فإنك تستفيد من هذا اللفظ أنه يشمل كل من جاء فيهم الوصف. طيب، كل من جاء في ذلك الوصف. وكم ذكر لفظ الذين في القرآن؟ كثير، في مواطن كثيرة من القرآن. فإذا وقفت على ماذا؟ لفظ الذين، إذا نستفيد من هذا العموم، يعني أن كل من جاء بهذه الصفة يدخل فيما ذكر بعده من الأحوال والأحكام. مثل لنا. أي عندك في، يعني ماذا، في سورة الماعون، في سورة الماعون فيها الذين، عندك يا محمد أتيتك بالشاهد، في سورة الماعون: فويل للمصلين، إيش فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. شوف انظر، الذين ما يفهمون القرآن، ما يفهمون القرآن، قال فما قال ربك ويل للأولي سكروا، إنما قال ويل للمصلين. إذا قال له لماذا لا تصلي، قال الله ما قال ويل للأولي سكروا، إنما قال ويل للمصلين. فنقول له أنت جاهل إذن باللغة، الله ما قال ويل للمصلين وسكت سبحانه، وإنما قال وبين الصفة التي يذم بها أولئك الموصوفون، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، أي أصحاب الصفة هذه. ثم زاد وصفا آخر، الذين هم يراؤون، يصلون على وجه المراءة، انظرني أنا أصلي، أنا صائم، أنا يرائي الناس ويظهر للناس التقوى ويظهر للناس الورع. فمن كان هذه صفته يكون داخل في الوعيد، الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. يمنعون الماعون، الماعون قال علماؤنا وأهل التفسير أي الذي ينتفع به من الأمور التي تكون بين الجيران، مثل أن يأتي الجار يطلب منك إبرة الخياط، أو يطلب منك وعاء صغير من أجل أن يطبخ فيه، أو يضع فيه شيء، أو عنده ضيوف زائد عن القدور الموجودة لديه فيطلب شيء من ذلك، فمذموم أن تمنعه هذا الماعون. ولذلك العام ما يسمون القدور والصحون إيش؟ مواعين، يسمونها مواعين. فالمهم أنك إذا وجدت أي اسم أو يعني أي لفظ يفيد العموم، يفيد العموم، مثل الأسماء الموصولة، سميت أسماء موصولة الذين، مثل الذين طيب ونحوها، هذا يفيد أو يقال أنه اسم يفيدنا العموم، نستفيد حكم منها. الثاني ما يفيد الإطلاق كالنكرة في سياق الإثبات، كالنكرة في سياق الإثبات، مثلا المراد بالنكرة هو الاسم، المراد بالنكرة الاسم الشائع في جنسه، مثل رجل، مثل كلمة رجل يتيني بها في سياق إثبات، ها جاء رجل أفادت ماذا؟ نكرة في سياق إثبات. هذا إذا وقفنا على هذه الكلمة، كلمة رجل، نستفيد أنها بمعنى أنها اسم، جاء رجل. نحن سبقا قلنا أن الاسم ما دل على معنى في نفسه من غير إشعار بزمن. الآن عندنا جاء رجل يعني جاء في الزمن الماضي، صح؟ فكيف نفعل؟ ها جاء رجل جاء في الزمن الماضي، صح؟ فكيف نفعل؟ ها السؤال عندنا الآن أن الاسم ما دل على معنى في نفسه من غير إشعار بزمن، فكيف نفعل الآن؟ وهو نقول جاء رجل يعني في جاء في الزمن الماضي، ها كيف؟ لا لا، إذن هذه فاتتكم. نحن نقول بالنظر إلى اللفظة نفسها، لأن كلمة رجل أخرجها من الجملة، تقول رجل فقط، هل كلمة رجل لها علاقة بشيء من الزمن؟ ما لها علاقة، لكن هذه الجملة يقال جملة فعلية. نحن لا نتكلم عن جملة، إنما نتكلم عن إيش؟ عن الكلمة بنفسها، لأن كلمة رجل قد تدخلها في سياق ماضي، وقد تدخلها في سياق مضارع، وقد تدخلها في سياق يعني ماذا؟ مستقبل. فليست العبرة في الجملة، وإنما نحن نتكلم عن الكلمة بنفسها، مثل لفظ شجرة، جبل، سماء، ماء، هذا ما له دخل بالزمان، ليس له أي علاقة به. ليست إيش؟ مثل الأفعال، الأفعال هي التي تقترن بزمان. أفعال تقول حفر زيدون البئر، يعني زمان حفر في الزمان الماضي. يحفر زيدون البئر، يعني إيش؟ الآن يحفر. طيب سيحفر زيد البئر، يعني ما فعل لكن سيفعل، واضح؟ فالفعل هو الذي يكون مقرون بزمان، أما الأسماء فلا تقترن بزمن. بعض الأسماء قد تكون صيغتها صيغة فعل، تكون صيغتها صيغة فعل، ولكن لا يؤثر هذا. مثلا إنسان اسمه يزيد، طيب، أو أفلح، أفلح بعض الناس عنده اسمه أفلح، طيب أفلح فعل ماضي، لكن لما صار اسما يعني أخرجناه من كونه متأثر بالزمان، واضح؟ طيب الثاني قلنا ما يفيد الإطلاق، سيأتي معنا إن شاء الله ما معنى الإطلاق وما معنى التقييد ومعنى الناسخ والمنسوخ، كله سيأتي إن شاء الله. لكن عن كلمة النكرة، إيش المقصود بالنكرة؟ قلنا اسم شائع في جنسه، لأن كلمة رجل هل تخص شخص معين ولا أصل الرجال، جنس الرجال، جنس، يعني ليست خاصة بشخص معين، فهي كلمة شائعة في جنسها. كلمة رجل يقولون أن الاسم الشائع في جنسه. طيب امرأة كذلك، تقول جاءت امرأة، كذلك امرأة نكرة غير معروفة. إيش معنى نكرة؟ يعني غير معروفة، ليست معروفة. وهكذا لفظ رجل أيضا غير معروف، هذا المقصود بكلمة نكرة، يعني غير معرفة. طيب الثالث قال ما يفيد الخصوص كالأعلام، ما يفيد الخصوص كالأعلام. الأعلام المقصود بها الأسماء التي تتخذ على من، تتخذ على من، مثل صالح وسالم، خالد، هذه يقال لها أعلام، اسم علم. ليش سمي علم؟ لأنه صار علامة على الشخص المعين. يكون 1000 شخص قاعدين في موضع واحد فيقال يا سالم، فلا يجيب أحد من هؤلاء القعود إلا شخص واحد. ليش؟ جعل السين والألف واللام والميم علامة على هذا الشخص، جعلت علامة، سميت أعلام، جمع علم، والمقصود بها أي العلامة، هذا الاسم صار علامة عليك أنت، لا يشرك معه في هذا التسمية أحد، يقال هذا اسم علم، واضح؟ قال الشيخ رحمه الله قال والفعل، لأن وضح ما معنى الاسم. طبعا الشيخ رحمه الله حين أن قال أنه 3 أنواع، ليس على جهة الحصر المطلق، إنما هذا كما قلنا على باصطلاح الأصوليين. قال والفعل ما دل على معنى في نفسه وأشعر بهيئته بأحد الأزمنة الثلاثة، أشعر بهيئته بأحد الأزمنة الثلاثة. الفعل ما دل على معنى في نفسه. طيب أنت إذا سمعت الفعل، الإخبار عن الفعل، تفهم المعنى. طيب تفهم المعنى، تقول مثلا كتب، كتب، أنا أول إذا سمعت كلمة كتب أفهم ما معناها، واضح؟ تقول كتب زيد الكتاب، كتب زيد نصيحة، فتفهم ما معنى كتب. فهيئة هذا الفعل، هيئة هذا الفعل تشعرك بأن هذا حصل في زمان معين، إما ماضي وإما مضارع وإما مستقبل، إما في المستقبل الذي يسمى فعل الأمر. طيب، فكونه يشعر بهيئته يعني أنت إذا سمعت هذه اللفظة تفهم معنى الزمان الذي حصلت فيه. طبعا النحوي يضبط هذا، يقول أن كل حرف من هذه الحروف له علامات. الماضي مثلا منصوب أبدا، ما في فعل ماضي تجده مرفوع، تقول كتب، أكل، يعني كله يكون منصوب بالفتحة، علامة نصبه الفتحة. طيب، قتل، ضحك، إلى آخره، كل ما كان منصوبا يقال فيه أنه فعل ماضي. المضارع مرفوع أبدا، تقول يكتب، طيب يرسم، إلى آخره، يأتي دائما بهذه الصفة. هذه الهيئة هي التي تشعرك بالزمن. أنت إذا سمعت كلمة كتب تفهم أنه حصل هذا في الزمان الماضي، وإذا سمعت كلمة يكتب تقول مثلا أين فلان، قالوا يأكل، خلاص تفهم أنه ما زال في حال الأكل، ما زال في حال الأكل. طيب، لكن إذا سمعت أو سألت عن فلان تقول أين فلان، قالوا فلان مثلا أكل، أكل فلان الطعام. طيب، أنا أسأله الآن، يعني أريد أتكلم معه، تقول أكل زيد الطعام، الأمر انتهى، انتهى زمان الفعل. لكن ما زال يأكل ما ستستطيع تقول أنا أريد أكلمه الآن، ربما تقول سأنتظر. طيب، أو جئت إليه قلت مثلا ماذا، أين فلان، قالوا سيتغدى، طيب أنا سأكلمه قبل الغداء. إذن نفهم من اللفظ أنه يشعرنا بزمان معين. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وهو إما ماض يعني فعل ماضي كفهم، أو مضارع كيفهم، أو أمر كفهم، أمر افهم. قال: والفعل بأقسامه يفيد الإطلاق فلا عموم له. الفعل بأقسامه الثلاثة يفيد الإطلاق، بمعنى أننا لا نستطيع أن نستفيد منه استمرارية، لا نستطيع أن نستفيد منه الاستمرارية والعموم في جميع الوقت، لأن الفعل المجرد لا نستطيع أن نقول أنه يفيدنا الديمومة، لا يفيد الديمومة، وأن الفعل يكون مستمر دائما. فلو قلت مثلا كتب زيد كتابا، أو رمى زيد بالحجر، طيب رمى، حصل الرمي وانتهى، ما يفيد أنه دائما سيكون الرمي مستمر، رمى انتهى الأمر، انتهى الحال ذلك السابق. هذا في غالب الأفعال. واختلفوا في لفظ كان، اختلفوا في لفظ كان، هل تفيد العموم والاستمرار أو لا تفيد؟ والظاهر الله أعلم أن الأصل أنها لا تفيد إلا بقرينة. الله عز وجل يقول عن نفسه سبحانه: وكان الله عزيزا حكيما. كان ليس معنى ذلك أنه كان في الزمن الماضي ثم لم يكن بعده لا عزيز ولا حكيم، لكن من أين عرفنا القرينة؟ عرفنا أن أسماء الله عز وجل وصفاته لا تنتهي. طيب، وكان الله قويا، يعني أن قوة الله عز وجل ملازمة له سبحانه وتعالى لا تنتهي. وبالتالي من أين عرفنا هذا؟ من وجوه أخرى. أما الفعل بذاته نقول كان المطر غزيرا، ما نقول أن المطر سيستمر إلى يوم القيامة. شخص يخبر عن حدث معين وانتهى، وكان المطر غزيرا، كان المطر غزيرا بمعنى في تلك اللحظة التي حصل فيها المطر ثم انتهى المطر وانتهت الغزارة. واضح يا إخوان؟ هذه مهمة ستنفعكم في أبواب متعلقة بالعقيدة، لأن بعض أهل الباطل لما أتوا إلى بعض الأمور المتعلقة بالصفات قالوا الله عز وجل حصى، أو الله عز وجل تكلم في الأزل مثلا، قالوا الله تكلم في الأزل أما الآن لا يتكلم. والله عز وجل تعالى عن هذا، الله عز وجل له الأسماء الحسنى والصفات العلى، فلا يجوز لنا أن نعتقد أن أسماءه سبحانه وتعالى لها انقطاع أو أنها لها حدود. لا، هذا الكلام كلام المبتدع الضلال الذين ما فقهوا الكلام العربي. واضح؟ قال الشيخ رحمه الله: قال والحرف ما دل على معنى في غيره. الحرف المراد به حرف ايش؟ حرف المعنى. وعندنا حرف يقال له حرف المبنى. ايش هو حرف المبنى محمد؟ اي حروف الهجاء، مبتدأ بالألف، مبتدأ بالألف منتهية بالياء. هذه ليست في ذاته ليست لها معاني. يعني الآن لو جاء إنسان قال لك ما معنى حرف الغين؟ ما معنى حرف الغين؟ تقول ما له معنى، حرف هو حرف، إيش معناه؟ ما له معنى. حرف مثلا الياء ما له معنى، لكن هي الحروف نستعملها نحن في بناء الكلمات. فإذا بنينا الكلمة من حرفين فأكثر صارت لها معاني بحسب التركيب. لأن حتى لو ركبنا بعض الحروف، لو ركبنا حتى 10 حروف ما تكون لها معنى، تصير من الحروف التي أو من الألفاظ التي يقال في حقها أنها مهملة. طيب لو ركبنا الآن كلمة أو يعني مثلا جمعنا بعض الحروف التي ليست من كلام العرب، مثلا نقول مثلا عندنا الآن 1 2 3 4 5 5 حروف الآن ركبتها، ما معنى خشكمس؟ ما معنى خشكمس؟ هذا يقال هذا حرف ايش؟ او هذا لفظ مهمل. ايش معنى مهمل؟ ليس له معنى، ليس من كلام العرب. حتى لأني الآن ركبت الحروف، لكن هذه يقال هذه الحروف التي ركبتها الآن ليست حروف معاني، إنما حروف مباني. مثل البناء، الآن تريد تبني جدار، المعروف أن الجدار إذا بنيته طيب لابد تبنيه بطريقة معينة، تأتي أولا بخط ثم تركب يعني ماذا حبات اللبن واحدة على واحدة بطريقة معينة. لكن لو أنك أخذت اللبنة هذه وضعتها بهذه الجهة، واللبنة الثانية بهذه الجهة، واللبنة الثالثة بهذه الجهة، واللبنة الرابعة بهذه الجهة، يعني خليتها مثل المعرج، ما سيصير معك جدار، ربما يسقط بماذا بأطرف كما يقولون الطفل صغير، ربما يدفع هذا الشيء يسقط مباشرة، ما سيكون جدار. فلا بد أن يكون التركيب له إيش؟ طريقة معينة، طريقة معينة. فالمهم الآن عندنا الحروف تنقسم إلى قسمين: حرف يقال له حرف معنى، وحرف يقال له حرف مبنى. الحرف المبنى هذا هو الحروف الهجائية مبتدأ بالألف منتهية بالياء، الألف ألف باء تاء فاء، هذه كلها تقال لها حروف مباني. ليش سميت حروف مباني؟ يعني لأنها تبنى منها الكلمات. طيب القسم الثاني الذي هو موضوعنا يقال له حرف المعنى، حرف معنى. أحيانا يكون هذا الحرف حرف واحد، حرف واحد مثل الباء، الباء رغم أنه حرف من حروف الهجاء لكنه أحيانا يكون في بعض الأوقات إذا دخل على الأفعال، إذا دخل على يعني ماذا أو على الأسماء، يدخل على الأسماء يفيدنا معنى. أنت تقول في صلاتك بسم الله، تقول بسم الله، الباء هنا لها معنى. إيش معنى الباء هنا؟ بمعنى أستعين بالله جل وعلا. الباء هنا تأتي بمعنى الاستعانة. طيب وأحيانا تأتي بمعنى المصاحبة المجردة، تقول مررت بالرجل، يعني أثناء مروري حصل أن يعني مررت بجانبه، مجرد إيش؟ المصاحبة، وفي أثناء اللفظ في أثناء كلامي أو في أثناء مروري مررت به. وأحيانا يكون مع من معانيها ماذا التبعيض، أحيانا يكون معناه التبعيض، كما في قول الله عز وجل على قول بعض العلماء وامسحوا برؤوسكم، الذي هو مذهب الشافعي أن الباء هنا بمعنى التبعيض، يعني إذا توضأتم امسحوا ببعض الرأس، لا يلزم مسحه كله، هذا على قول. طيب من معانيها أيضا كذلك أنها تفيد الملامسة، وهات يعني لها معاني عدة. المهم أن حروف المعاني أحيانا تكون حرف واحد مثل الباء والواو، الواو أيضا من حروف المعاني التي تفيد، كما سيأتي الشيخ من كلامه أنها تفيد العطف، عطف المتعاطفين، أو ماذا إذا جمعت بين المتعاطفين تفيد حكم معين. إذن هذا نوع. النوع الثاني حرف تكون من حرفين، مثل لنا أي من، وأيضا في، ها عن، هذه حروف يقال لها حروف معاني. طيب من معانيها الابتداء، تقول خرجت من البيت، يعني ابتداء خروجي من البيت. طيب خرجت من البيت إلى المسجد، وإلى أيضا حرف لكن لو ليس ثنائي ثلاثي، تقول من تفيد الابتداء وأيضا تفيد التبعيض. طيب أكلت من الطعام، يعني بعض الطعام، بعض الطعام. من المؤمنين رجال، من المؤمنين رجال، يعني بعض المؤمنين رجال. طيب القرآن من كلام الله. طيب والحرف أيضا قد يكون ثلاثي، مثل كما قلنا إلى ثلاثي الحروف، وأيضا كذلك على التي تفيد أيضا الوجوب، تقول كما قال الله عز وجل ولله على الناس حج البيت، ولله على الناس على، فعلى هنا تفيد الوجوب، يعني لابد واجب على الناس أن يحجوا البيت. إيش نستفيد من هذه الحروف؟ نحن نستفيد من هذه الحروف أولا أن كل، طيب قد يقول قائل قبل ذلك كيف نستطيع أن نميز المعاني في السياق؟ نميز، لأنه إذا قلنا أن كل حرف له عدة معاني كيف نستطيع أن نقول أن هذا الحرف له معنى كذا دون المعنى الثاني؟ الجواب أننا نستطيع أن نميز بحسب إيش؟ السياق، بحسب السياق. طيب، وأحيانا يقولون الحروف تتضمن بعضها بعضا، تتضمن بعضها بعضا. مثلا لما هدد فرعون التائبين من السحرة رضي الله عنهم قال لهم إيش؟ لأصلبنكم في جذوع النخل، لأصلبنكم في، وعندنا في من معانيها الظرفية يعني داخل، تقول القلم في الجيب يعني داخل، القلم في الجيب. فهل معنى ذلك أن فرعون لما هدد السحرة رضي الله عنهم ورحمهم الله هددهم بأن يصلبهم في جذوع النخل، أي سيشق النخيل ثم يدخلهم داخل النخل ويضمهم فيها؟ لا، المعروف أن الصلب كان إيش؟ على الجذوع، يربطهم في الجذوع أي على الجذوع. ومن هذا الباب أيضا قوله سبحانه وتعالى قل سيروا في، قل سيروا في الأرض. نحن إذا سرنا نسير على الأرض ولا في الأرض؟ على الأرض. لكن هذا يقال أن هذا من باب تضمين الأفعال، لا من جهة تضمين المعاني، معاني الحروف، لا كما يقول بعضهم أنها تتناوب تناوبا مطلقا. إذن الحرف ما دل على معنى في غيره، بمعنى أنه صار له معاني لكن في السياق، تأتي لابد تدخل الحرف هذا في جملة فيفيدك معنى معين. هذه معرفتها تفيدك جدا في معرفة أحكام، تمر بك أحكام شرعية وما إلى ذلك، تستفيد منها فائدة عظيمة. طيب، نكتفي إن شاء الله بهذا، وإن شاء الله تعالى لنا بقية، والله الموفق.